يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تقدم مثله. واتقوا خافوا يوما لا تجزي تغني نفس عن نفس فيه شيئا ولا يقبل منها عدل فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله. وأذكر إذ ابتلى اختبر إبراهيم وفي قراءة إبراهام ربه بكلمات بأوامر ونواه كلفه بها قيل هي مناسك الحج وقيل المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وفرق الرأس وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان والاستنجاء فأتمهن أداهن تامات. قال تعالى له إني جاعلك للناس إماما قدوة في الدين. قال ومن ذريتي أولادي اجعل أئمة. قال لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين الكافرين منهم. دل على أنه ينال غير الظالمين. وإذ جعلنا البيت الكعبة مثابة للناس مرجعا يثوبون إليه من كل جانب وأمنا مأمنا لهم من الظلم والإغارات الواقعة في غيره. كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه. واتخذوا أيها الناس من مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت مصلى مكان صلاة بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف وفي قراءة بفتح الخاء خبر. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أمرناهما بأن طهرا بيتي من الأوثان للطائفين والعاكفين المقيمين فيه والركع السجود جمع راكع وساجد المصلين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع به ولا ماء من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدل من أهله. وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله لا ينال عهدي الظالمين. قال تعالى وأرزق من كفر فأمتعه بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير المرجع هي. وأذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد الأسس أو الجدر من البيت يبنيه متعلق بيرفع. وإسماعيل عطف على إبراهيم يقولان ربنا تقبل منا بناءنا إنك أنت السميع للقول العليم بالفعل. ربنا واجعلنا مسلمين منقادين لك واجعل من ذريتنا أولادنا أمة جماعة مسلمة لك. ومن للتبعيض وأتى به لتقدم قوله له لا ينال عهدي الظالمين. وأرنا علمنا مناسكنا شرائع عبادتنا أو حجنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سألاه التوبة مع عصمتهما تواضعا وتعليما لذريتهما. ربنا